يدعو الإنسان لمرضى المسلمين، يدعو لأمواتهم، يدعو للمهمومين والمكروبين والمضطهدين، فتستجاب دعوته فيكتب الله له أجر تفريج كروباته، يترحم على أموات المسلمين فيكون له بكل ميت حسنة، إذا به مليارات أضعاف أضعاف ذلك من الحسنات بهذه الكلمة اليسيرة. الدعاء حبل متين، ويدعو وهو موقن بربه، ويصرف دعوته للأهم، ويؤثر المسلمين على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، بيدك إلى الجنة.